بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، نقف الليلة مع اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهو اسم الفتاح. فمن الأسماء الحسنى التي وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى وأمرنا الله عز وجل أن ندعوه بها ونتعبد له بها اسم الفتاح، وورد ذلك في القرآن كما أشرنا في مواضع مختلفة، وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يشهد لذلك، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. ومنه قول الله سبحانه وتعالى: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. فاسم الفتاح من أسماء الله سبحانه وتعالى العظيمة التي ينبغي أن نتعبد لله سبحانه وتعالى بها، ولا بد أن نتعرف على معنى هذا الاسم العظيم حتى يتثنى لنا كيفية التعبد بهذا الاسم الكريم. فاسم الفتاح يرجع لمعنيين، أو له معنيان. اسم الفتاح له معنيان. المعنى الأول يرجع إلى معنى الحكم، يرجع إلى معنى الحكم، أي الحكم الذي يفتح به سبحانه وتعالى بين عباده ويحكم بينهم بشرعه، ويحكم بينهم بشرعه، وذلك بإثابة الطائعين ومعاقبة الطالحين والفاسدين والفاجرين. فإذا بهذا الاعتبار فاسم الفتاح يكون على معنى الذي يفتح بين عباده، أي الذي بشرعه يفرق بين الطائع وبين العاصي، الذي يفتح بشرعه ويفرق بين جزاء الصالح وجزاء الطالح. ولذا يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق، ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. والمقصود بهذه الآية أن الله عز وجل سيجمع الناس يوم القيامة ثم يفتح بينهم بالحق، يفتح بينهم بالحق، يعني يثيب أهل الطاعة ويعطيهم الثواب والأجر، ويعاقب أهل المعاصي، هذا في الآخرة. وأما إذا كان في الدنيا: اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق، كما هو دعاء كثير من الأنبياء، أو ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، أي افصل بيننا، افصل بيننا، أظهر الحق والباطل، أظهر الحق على جانبي أو في جانب أهل الإيمان، وأظهر الباطل الذي في جانب أهل الباطل. ولذا من خير الدعاء إذا التبست الأمور على الناس واختلطت الأمور على الناس أن تدعو الله عز وجل وأن تدعو ربك سبحانه وتعالى بمثل هذا الدعاء، بمثل هذا الدعاء: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، كما ذكرنا، أي افصل بيننا وبين قومنا بالحق. قال ابن كثير: أي افصل بيننا وبين قومنا، وانصرنا عليهم، وانصرنا عليهم. وأنت خير الفاتحين أي خير الحاكمين، إنك العادل الذي لا يجور أبدا. أنا بستأذنكم توقفوا الحركة شوي، أنا يعني ما بعرفش أجمع الكلام في بداية الكلمة خصوصا أما يكون في حركة، وخصوصا في هذا الباب. في الحقيقة الباب هذا باب الكلام في أسماء الله سبحانه وتعالى، باب يحتاج إلى سماع بالقلوب في الحقيقة، سماع بالقلوب. فيعني اسمحوا لنا يعني قللوا الحركة قدر المستطاع. أما المعنى الثاني لاسم الله عز وجل الفتاح، المعنى الثاني لاسم الله سبحانه وتعالى الفتاح، فهو فتحه لعباده جميع أبواب الخير. الحقيقة المعنى الأول أنتوا فاكرينه ولا مع الأزايز المية اللي عمالة تنزل نسيته؟ أه؟ طب حد يقول لي كده المعنى الأول لاسم الله الفتاح؟ أه؟ أيوة، يعني يفصل إيه؟ آه، ربنا افصل بين الحق والباطل، ربنا افضح الباطل وانصر الحق. ولذلك في الحقيقة ما أحوجك إلى مثل هذا التعبد في هذه الأيام، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. ولذا فهذا هو الوجه الأول لاسم الله الفتاح. الوجه الثاني لاسم الله سبحانه وتعالى الفتاح هو فتحه لعباده جميع أبواب الخيرات والبركات، جميع أبواب الخيرات والبركات، أن يفتح الله عز وجل لعباده المؤمنين والصالحين أبواب الخير، أبواب الخير. ومنه قول الله سبحانه وتعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. إذا فتح الله عز وجل عليك باب رحمة لا يستطيع أحد أن يمنع عنك ذلك، كما هذا الباب الذي أنت فيه في هذه الأيام، أنت في رمضان أيام رحمات، أنت في أيام وليالي عبادة عظيمة أيام رحمات، ما يستطيع أحد مهما فعل أن يمنع هذه الرحمات. ولذلك فهذا من فتح الله سبحانه وتعالى، إن يفتح عليك ولك بالرحمات سبحانه وتعالى. ومن ذلك أيضا الفتح، فتحه سبحانه وتعالى باب توبته، باب توبته. الله سبحانه وتعالى الفتاح يفتح باب التوبة، يفتح باب التوبة. يا فتاح افتح لنا أبواب توبتك، ما أحوجنا لمثل هذا التعبد. فيفتح باب التوبة لعبده. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. بيفتح أبواب رحمته سبحانه وتعالى لك بالنهار إن كنت أسأت في الليل توب، ويفتح أبواب رحمته بالليل إن كنت أسأت في النهار. وهذا من فتح الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. ومن ذلك أيضا، من ذلك يعني ماذا؟ من فتحه لعباده المؤمنين. أنا عايزكم تركزوا شوية، والله يا أخوانا والله الكلام في الأسماء والصفات هذا كنز، هذا كنز. يعني في الحقيقة إنه من التفريط الشديد جدا عندنا، إن إحنا هذه الأبواب ربما لا نتعرض لها. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. ومنه فتحه سبحانه وتعالى، منه اللي إحنا قلنا بل وإيه، إحنا قلنا في فتح على نوعين، سبق الفتح الأول الفصل بين الحق والباطل وإظهار الباطل وفضحه ونصرة الحق. المعنى الثاني للفتاح فتحه لعباده سبحانه وتعالى بالخيرات والبركات، ومنه أنه يفتح لك أبواب التوبة، ومنه أن يفتح لك أبواب بركاته المادية، حتى البركات المادية. قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لا فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فتحنا، يفتح لعبده المؤمن أسباب البركات والخيرات، أسباب البركات والخيرات. إذن من الذي يفتح بصلاح الاقتصاد وصلاح الزراعة وصلاح الصناعة وصلاح الخير كله؟ الله سبحانه وتعالى. ولذا قال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الشبهة اللي بتيجي على دماغ كثير من الناس، نسأل الله العفو والعافية، من جراء الإلحاد المنتشر في العالم، أن يقول لك دلوقتي أنتوا بتقولوا هي الاقتصاد والمش عارف ايه تصلح بالتوبة وكذا. طب ما الكفار عندهم اقتصاد قوي جدا. كل يوم نعود نقول المعنى ده، نقول أن الكفار أعطاهم الله الدنيا فتنة لهم، ورحمك أنت من الدنيا رحمة بك، رفع عنك الدنيا، أعطاهم هم الدنيا ليزدادوا إثما وعذابا على عذابهم والعياذ بالله. ولذا فالله سبحانه وتعالى يفتح لعبده أبواب السماء لنزول البركات والخيرات. ومن ذلك أيضا ما يفتحه الله عز وجل لعبده في الثلث الأخير من الليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان ثلث الليل الباقي يهبط الله إلى السماء الدنيا، ثم يفتح أبواب السماء، ثم يفتح أبواب السماء. علشان كده يا أخوانا، رحمات رمضان دي التي جعلها الله في رمضان من جراء تفتح فيه أبواب السماء، لأنه أبواب السماء تفتح في الثلث الأخير من الليل، في رمضان تفتح الشهر كله. ولذا هذا من عظيم فتح الله، رمضان من عظيم فتح الله علينا. نعم. ومنه أيضا يعني من فتح الله على عبده الصالح أو عبده المؤمن، ما يفتح الله على العبد المؤمن قبل موته بعمل صالح، قبل موته بعمل صالح. ربنا سبحانه وتعالى قبل ما تموت يسبب لك الأسباب إنك تموت على عمل صالح، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك هذا من فتح الله، اللهم افتح علينا بعمل صالح قبل موتنا، وإلا العكس مصيبة كارثة، العكس مصيبة كارثة. يعني إن يكون هو طول عمره ربما طيب وكويس، وقبل موته يغلق الله عز وجل عنه أبواب خيره فيموت على عمل طالح. والله هذا المثال أنا أتذكره كثيرا في هذه الأيام، ولا سيما وأني أرى كثيرا ممن نظن بهم الخير يمضون في باطل شديد في هذه الأيام، وربما هم في أواخر أعمارهم فيمضون في باطل وظلم وبطش في العباد يرضون به ويصححونه ويقولون هو ذا الصح. فماذا لو مات هذا الإنسان الذي كان في عمره كله على الخير، ويجي في آخر عمره يختمه بختمة سيئة والعياذ بالله؟ ولذا من عظيم فتح الله أن يفتح لك قبل موتك بعمل صالح. اسمع هذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده خيرا عسله، إذا أراد الله بعبده خيرا عسله. فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: وما عسله؟ يعني إيه عسله؟ قال: يفتح الله له عملا صالحا قبل موته ثم يقبضه عليه. نسأل الله أن يحسن خاتمتنا وإياكم. يا فتاح، افتح لنا بعمل صالح تختم به أعمالنا، إن ربنا سبحانه وتعالى يوفق العمل الصالح قبل ما يموت. أنا أذكر من باب يعني الوفاء لهؤلاء الناس الصالحين، الحج كمال رحمة الله عليه، هذا أحد المصلين الذين كانوا يصلون معنا في المسجد. هذا الرجل رحمة الله عليه أحسب أن الله فتح له قبل موته بعمل صالح. هذا الرجل قبل أن يموت بمدة قليلة كنا نفتتح هذا المسجد، وكان المسجد صغيرا، كان المسجد صغير، كان الشريحة اللي هناك دي كده، وكنا نجعل النساء في ممر العمارة، 10 كده أخوات كده يعودوا في الممر بتاع العمارة. فقلت له ذات مرة: إحنا لو سمحت عايزين الورشة بس بتاعتك اللي في وش المسجد دي يوم الجمعة بس الصنايع يفضيها كده ونفرش فيها كم حصيرة كده للنساء يصلوا، اللي هي في وشكم اللي هو المسجد المقابل ده، كان ورشة تنجيد، كانت ورشة تنجيد، فرحمة الله عليه. فقال لي الرجل يومها: والله من هذه الساعة، هي ليست بتاعتي، قال لي والله من الساعة دي مش ورشتي، هذه لله تعالى، خذوها دي، أنا خلاص اتبرعت بها لله. وبعدها بأيام قليلة مرض هذا الرجل مرضا شديدا ثم مات بعدها. فانظر إلى فتح الله سبحانه وتعالى، إذا فتح لك قبل موتك بعمل صالح. وأذكر أم أحد الإخوة معنا أيضا في المسجد هنا، خرجت معنا عمرة وماتت بعدما رجعت من العمرة بيوم أو يومين، كانت مريضة جدا قبل ما تخرج للعمرة، اعتمرت ورجعت من العمرة وماتت بعدها مباشرة. فانظر إلى فتح الله سبحانه وتعالى، إذا فتح الله لك بعمل صالح قبل أن تموت. ولذا فهذا الاسم من أسماء الله سبحانه وتعالى له آثار عظيمة جدا على قلب العبد المؤمن المتعبد له. الحقيقة إن الوقت يطول ولن يسع معنا لاستكمال الكلام حول ذلك، ولو شئتم أزيد 10 دقائق، فأرجو أن تتصبروا لله بذلك. أنا كنت ممكن أقفل الموضوع على كده، بس أنا أرى في هذا فائدة بإذن الله عظيمة، فتصبروا بذلك. أنا عارف أن معنا مش معتكفين، المعتكف ممكن قاعد كده، لكن أنا أقول للي قاعد مش معتكف: تصبر إن شاء الله ولك أجر. فمن فوائد الإيمان بهذا الاسم العظيم، أولا أن الفتح والنصر لا يكون إلا من الله. مش احنا قلنا ان الوجه الاول لمعنى اسم الفتاح الذي يفتح بين عباده فينصر اهل الحق ويفضح اهل الباطل، يثيب اهل الحق ويعاقب اهل الباطل. ربنا افتح بيننا وبين القوم الظالمين. ان الفتح والنصر لا يكون الا من الله، فهو الذي يفتح على عباده فينصر من يشاء ويخذل من يشاء. وقد نسب الله الفتح لنفسه فقال: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. أنت يا عبد مهما تسعى لن تستطيع أن تأتي بالفتح، فالذي فتح هو الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: فعسى أن يأتي، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عندي. إذن فالذي يفتح، فالذي بيده النصر والفتح، هو الله سبحانه وتعالى. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. ربنا سبحانه وتعالى هيظهر الحق ويفضح الباطل على يديه. نعم. ومن فوائد الإيمان بهذا الإثم الفتاح ما يفتح الله سبحانه على عباده بأنواع الخيرات استدراجا. نسأل الله العفو والعافية. احنا قلنا انه له معنيين، ان يفتح بالحق يعني يفصل بين الحق والباطل، وان يفتح على عباده الصالحين بالخيرات والبركات، وقد يفتح بالخيرات على الكافر والعاصي والفاجر استدراجا، يعطيه خير كتير، خذ وانتصار ونشوة وعلو في الأرض ونحو ذلك، خذ هذا كله، ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر. ولذلك الله سبحانه وتعالى قد يفتح لإنسان ليس من باب الرضا، إنما من باب السخط والغضب، يفتح له الدنيا، خذ الدنيا كلها يفتحها له. ولذا يقول الله سبحانه وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. كل شيء، ادنا لهم كل شيء من الدنيا. يا عباد الله، أليس هذا هو الذي فيه أهل الباطل والكفران في هذا الوقت وفي كل وقت؟ يعطيهم الله عز وجل الدنيا من كل لون. فتحنا عليهم أبواب كل شيء، يدي له كل حاجة، ما يمنعوش حاجة من الدنيا. والمؤمن ممكن تلاقيه غلبان فقير، ما طلعش من الدنيا بحاجتين ولا ثلاثة ولا كاوة، ما طلعش من الدنيا بحاجة، لأن الله سبحانه وتعالى فتحها للفاجر استدراجا، عشان يكتر في غويته، يكتر في غويته، يلاقي الدنيا ماشية معاه ومزهزها ومتفرعا، والدنيا متفرعانة معاه، يزيد في فرعنته. لكن في النهاية: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. إهانة ملهاش لون ولا شكل. فرعون اللي كان كل الناس تحت رجله زي النمل، المية تغدو كده سبحان الله العظيم، وترميه هو وكل جنوده كأنهم أشياء حقيرة جدا، وهم فعلا بالفعل هم أهل حقارة. ويرى ذلك أهل الإيمان أمام أعينهم، يشوفوا الفرعون وهو بيغرق، يشوفوا جنود فرعون وهم عمالين يغرقوا. ولكن سبحان الله، في ناس بتشوف كده برضو بس بترجع ايه تاني، يشوفوا الفرعون وهو بيغرق، ويشوفوا جنود فرعون وهم بيغرقوا، ويرجعوا تاني يقولوا له: هيجعل لنا آلهة كما لهم آلهة. ما انتوا شفتوا الفرعون بعينيكوا، وشفتوا قوة الفرعون والجيش والشرطة بتاعت الفرعون وهي بتقع كلها في ساعة، كلها وقعت في ساعة، ومع ذلك رجعوا تاني يقولوا: ها أسفين يا فرعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. ما يفتح قال الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. استغربوش يا أخوانا من الحال، لأنه القارئ لسنن الله الكونية والشرعية بإذن الله مش هيتعب. أنت لما تلاقي الدنيا كده ملخبطة زي اليومين دول، أنا أنصحك روح خش على قصة سيدنا موسى، خش على قصة سيدنا موسى. والحقيقة والله أنا يعني أقول لحضراتكم الأيام الأخيرة دي، يعني مش عايز أقول لكم أن الواحد قلبه بقى فيه رقة أفضل من الأول. بدأنا نحس بالانكسار لله والافتقار لله وضعفنا ونحو ذلك، وحاجتنا إلى بالفعل أن نرجع إلى مثل هذه القصص. علشان كده أنا كنت بقول للإخوة: إيه رأيكم نرجع نتكلم في السيرة تاني، ناخذ السيرة النبوية تاني عشان نشوف الحال، لأن بعضنا نسي السيرة النبوية، أو بعضنا نسي قصص الأنبياء والمعاناة والتعب والمشقة اللي عاناها الأنبياء، ونسي الأحوال وغيره وغيره وغيره. نسي بعض الناس مننا يقول مستغرب: إيه الناس دي؟ بعد ما ربنا سبحانه وتعالى ريحهم من الظلم والقهر، رايحين تاني يقولوا احنا عايزين ظلم وقهر؟ ما هذا حاجة مش غريبة، دي حصلت في التاريخ كتير. انتوا فاكرين قوم سبأ، فاكرين قوم موسى وغيرهم وغيرهم، قالوا ربنا باعد بيننا وبين، قالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم. سبحان الله العظيم، مش عاجبهم الراحة، مش عايزين يرتاحوا، عايزين يفضلوا طول عمرهم ماشيين بالكرباج. ربنا باعد بيننا وبين أسفارنا، لا احنا مش متعودين على ان احنا حد يريحنا. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لا لا احنا مش متعودين على التوحيد، لا لا لا لا. قالوا يا موسى ادعوا ربك، وأحوال أحوال، والله ربنا يرحمنا أخوانا. ولذا فإن الفتح من الله تعالى لبعض العباد بالخيرات وهم على معصيته، فاعلم أن هذا فتح من أبواب الدنيا لأجل الاستدراج. ثالثا، ما يفتحه الله على من يشاء من عباده من الحكمة والعلم والفقه، أن ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليك بالعلم، يفتح عليك بالبصيرة، يفتح عليك بالحكمة. وإلا احنا في أزمة في الحكاية دي دلوقتي يا أخوان، وإلا بعضنا كل واحد فاكر نفسه مثلا حفظ كده كلمتين، أو مثلا حتى حفظ حتى القرآن كله، لكنه لا، ليس عنده علم، ليس عنده فهم، ليس عنده فقه، لم يفتح الله له هذا الباب لسه، يقوم يتطش ويخبط ويقول كل هو عايزه. ولذلك إن من فضل الله وفتحه عليك أن يفتح لك أبواب العلم والبصيرة والحكمة. قال الله عز وجل واتقوا الله ويعلمكم الله. وأيضا من ذلك ما ينبغي للمؤمن أن يسأل ربه أن يفتح عليه أبواب رحمته، إن الدعاء أيضا، الدعاء أيضا من أسباب أن يفتح الله لك، أن يفتح الله لك. ولذلك ابتداء يا فتاح افتح بيننا وبين قومنا بالحق، يا فتاح افتح علينا أبواب رحمتك. ولذا شرع للإنسان وهو يدخل المسجد أن يقول افتح لي أبواب رحمتك، هو اللي هيفتحها سبحانه وتعالى. وإلا ممكن بعض الناس يدخل المسجد، نسأل الله العفو والعافية، وليس مستحضرا مثل هذا الدعاء الجميل، فتجد لا يجد لذة في المسجد، لا يجد لذة في المسجد. لماذا؟ لأنه ما سألش ربنا أن يفتح له الرحمات دي وهو داخل المسجد. نعم. ومن ذلك أن الله بيده مفاتيح خزائن السماوات، هو اللي هيفتحها السماوات. الله سبحانه وتعالى عنده خزائن، كلنا نؤمن بذلك أنه بيده خزائن السماوات والأرض. الخزائن دي لها مفاتيح، من الذي يفتح هذه الخزائن؟ الله. ولذلك إذا طلبت شيئا من هذه الخزائن فاسأله يا فتاح افتح لنا أبواب الرزق، يا فتاح افتح لنا أبواب البركات والخيرات وغير ذلك. قال الله عز وجل له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. فإن الله سبحانه وتعالى هو الفتاح، وأنه سبحانه وتعالى لو فتح ما يستطيع أحد أن يغلق، فلو فتح أبواب رحمته ما يستطيع أحد أن يغلقها، ولو فتح أبواب بركاته ما يستطيع أحد أن يمنع هذه البركات وهذه الخيرات. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه العليا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، ونقول يا فتاح افتح بيننا وبين قومنا بالحق، وأنت خير الفاتحين. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.